سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولة حين لا با من سلمو من حينها دافن البيبن دنيا حين من سلمو من حينو بخرخر لن مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتن دي عليين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أتلو مهولو ألو سيلان ألو ماريغونيا لآخرة لولونغو جيجين جيجينغو ومو كوبالتي. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لمنا ألوبا جلا سوسون در لالو بيسي نينا حفلي إدين علما إبه منلو سوسون دي كان كوالا غوليا كاما إسمو سكونا مالو جي إبه كنولو لجيلا إسمو هولو جي إبه سيرارين أهاترا إنت سيرارين باري ألا يحنكتو ولا بفتيارين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. محبة محالتو من سي سوصوروك ألا لا قوتو لنك أنت أتجيب لله سنتانو موميكو من بوتا ألالا يامروتو. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ألا كيتتا سنتانو ما ينلا هافوكو مهومهنين تيريا سنتانو بالا في الليلة هاكندان دي هتاها تايا هنكتوكا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أتلو محولو نعلو بسكرين هافوكو ألانتي فريلا بلونولا ntelu ala ngalufa nemu adamati ngada bankoletu wokola abonsolu nata tojidi maniotu wo maniowo walemu jioti kese minke muso lenga kolla wahataha mayelema hake alakati alala noto wo alaka min joti walemo yele wulengoti membe fasari wo kola aha mayelema hake modogati wo modoga wo min joti walemo subukunturoti membe dohoyari menne mondo kanyanta tumodo aseke fendi membe daring wala koto moyenti adanya hatima menselabang habo hake de nanoti membe balurin tumodo nsubo kunturoni adanya ametima ase jolong kono nyinga tinya fo nsenyi lankene mandi alien nanorola timola daro sigisigoluto ndalo ala nsefenulu sabatindi lengalu kolla mengandia wale mofenuluti menulu data otu momin jido bekela wokola nsalulabo alomo dindingoluti denanoluti wokola falu hasi alla shuddama memo alla baluriati foninke ya timoto alu sembo dolu balu kolla menulo sefaha dolu balu kolla menulo seke mohoya ha futa hakilo la hanfu dingirato nyemoho ke mohonyi mohokotonyi ahakilo sesi dingirato tumomin amefe wofe nilom atunga milonung mingo sawa itemoho ise bankoje abe jaring abe faharing bintakan ninga jiela jigakan isaje amahamahanta abimbita aha bingo nono mumebe lafalin minulu ke hani dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa kuma wa min fota min tambita wobemo alala noro kawakoleluti mansa kallanke dalilo bato membe tegerin hafoko ala senia manso mansa kallanke atelemo marigoti mense batu tonyakan manso min to wofendi me batu tonyakan fate ala ate alawo atelese furella balu ate ala aha kuomu mebeleno wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur hafoko lakhira lolongo abenalale sikantato hafoko ala abemohola ullale ninulube gaburuto ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير محبه محلوتو منس سوسوروك على لا قوتو لندي كانت كانت كتابنت منس قولو لنكن مندي ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ومه بابه دم فلا فانتبا ياكا أنين بمو فاسمه اللفلي على لا سلوما نعيبو لباين dunia kolla lakhira lolungo zalanene jano ya hankatola dhalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid ihafayen ko nyiya hankato minjendi ibulufulo haminna tambinin dunia hafoko ala أميالا جمول تونيجي ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين محبه محولتو منس ألبتو سيكو كان نين خيرها ستاتو أسي تنكوا كان همافا نين فتنها ستو منتورو أسي ساجي أنافلوما وتيجي لك سارتا دنيا عن الآخرة ومن جوتي ولا مكساروتي من بلان كنمري يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد أبي فن كليلة على تنوتو Mimmi atoro fe wofendinna naha abato fanantuje antatoro la fe wofendinna ofango wonta nafala fe wofendinna naha abato wominjoti walemo filoti mingajang tonyala يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير أبي فن باتولا من من تورو حسوتوالا حسيا على نفاتي باتو فنو حجهو ممو جلانتي مم إديمانو كفنوهو حجهو ممو جلانتي مِمَّ خَيْرَ السِّيمَ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ أَلَا أَسْمُهُ لَدُنْ Minulu limarayata alala, anyala kila, isabatita wokan, itigilu barata, bara imala, asiladung arjana luto, dalol beborla membunjang olkoto, anyayiriju olkoto la, ala, atelese kuke, asefengoke, mingadia, habatulalu baraji, Baraji nyimala, fisamante yala, memfatanta ate alama, hakutalalu yahankatala memfatanta ala tilingama. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila as-samaa'i thumma liyaqta' falyanzur hal yudhhibanna kayduhu ma yaghiidh. Nimmingajigi ko alantala kilaba de mala memo Muhammadu bati alamu kisoni nemo jidilama dunia anin lakhira aha yulositi ala bunkankaran kolola aha kangosurundu akolla aho julowo tege aha la saha fala dabaro wo fabala dimi o bannale ala mansaba mansakallanke abala annabiyommo Muhammadu ba de malale alamo kisoni nemo jijilama sikka wo sikkalentoto. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. كوبو نالي نا القرآن ينكا وكولا ججيلي إبلانك نمارين أتي ألا أسمه كانداندلي من هديا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Mohominulu limana yada. Alala. Anyala kila. Muhammadu ba. Alamu kisoni nemo jijilama. Aning aliyahudulu. Aning minulumu sabinulji. Walelumu moholuti. Mintuta ikenya kilingoma. Ila alandaroma. Dinenti bulla. Nimbe London, aning nasaralu, aning majusulu, walelumu tabatulaluti, aning mohominulu haala filankafuya, jalambatulalu, ala abekitila itemale, lakhira lulungu, ala abesede yare shangomu mebemale. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. تكيلا صلى الله عليه وسلم فيما لمبم hafo ko ala mansa senungo jangamin bebe sangoluto malaikoluto aning jangamin bebe bankoto dafengoluto aning chilo aning karo aning lololu aning konkolu aning hirijolu aning dan dan fe olu ibe se sujudi alale yen majigoto hifanadi ate alama ate ala mengasia moholuto ise sujudi ateleyen batoto ane sugandiroto womohowolu walelumu muminoluti bare mengasia moholuto menolomo kafiroluti ya hankato wajabita wolumale nin ala aha mohomin dohoya fente kering menso mohowo bunya ala atelese fengoke minga adia. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Ninulumu sonkala fulaleti, minulu sonkata imarigo lakuoto, limanantumolu anin kafirulu, minulu kafiriyata iha fanyiletege uolueng, tato ibejigando mimbe wuriling ibabona ikumulukam. يصهر به ما في بطونهم والجلود. أسيكونو كونفنغولو غولن أني إغولولو أبي خجلون. ولهم مقامع من حديد. غنيليلو بي ملايكولو بولا وطاوتو Gonye minulumu negoti ibi igumala walella. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adhabal hariq. Tuma watu manding ni lafta bola tato Nitoro sabola, anin golea isila sagyatu. Hafo yenko alo taya hankato aniajano nene. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله Ase mohola dong arjano lukola, minulu limane atama, ibarata baranyi mala, kolbe borla wo arjano wolukonola. Wo moho wolu, ibi manyaranna, wulukana sanola, aning lululu, ilafanolu, wo arjano woluto, harir forolemu. Memu suati kelu anin musulu wahudu ila at-tayyib min al-qawli wahudu ila siratil hamid wa mahawalu hikandandi kalimani mala memu ala kilimbahayati nkotobonyenti لا إله إلا الله محمد رسول الله أنين على تانتو ممو الحمد لله أنين على توه لسنيا ممو سبحان الله ومو ولو إهي كانداندي سلوكم ممبي تانتورين إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم مهامن لو كافرياتا ebe moholo fatandila alala siloma aning alkabama iko woketa nyamin hudaybiya sulhoto ebe mohol fatandila alkabama ngaminke moholien akanyanta beyen minulbe sigiri makka niwonte minulbe dingira jangolto Wodingirawo memo Masjidil Haram ti nemoho moha nganne jaho taje donyigro kamma zoti lanene ya hankatola mimbe diminding wa idh bawwa'na li ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud itakila sallallahu alayhi wa sallam yinfinkon tumomin Nga Al-Kaaba dingira yita Ibrahima bala Nkayenko ikana mfilankafia Fewofen dinela Ihana bongola senia Tawafulalien Aning lolalien Aning rukulalu minulube sujudila وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ إِتَى إِبْرَاهِيمَ يَهَا كِلِيرُوكِ هَافَ مُهَوْلِيَنْ كُهِجُّ وَاجِبِيَاتَ أَلُكَنِّ أَلُهِجِّ Ni hofo moholu senaikang isingala aning nyogomolu kang minulu suboomansia ilatahamo lasia bulla aning baru isena dingiramu mebeto silomu mebeto membe hajang nyindingirala. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير Ise halara ila nafalla ala hila junubolu khafariyen iha ala toho finkong tiluto ninulu belondin wotilo wolu walemo banatili tangati aning tilisabolu mimba koma behanulu kang ahi harjehe minna Aludodo mato, aloha fuharo domurindato, minna fuhariabe goliari. Thumma liyakadu tafathahum waliufu nuthurahum waliyattawafu bilbayti latiq. Wokola iha ilanoho boima, ihila tagolu timmandi. Ihatawafu bunkotola memu al-kabati. Thalika wa man yu'azzim hurumati Allahi fahuwa khayrun lahu inda rabbih. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ألها يا مروك وقو من الله من تنبتا نمنا ألالا رمقولو بنيا ولها فسا ووتيجيا amaarigoya iha be hangolu subo dagaliyenne aluhadomu fo ibe minulu haramo karannalukan iko jifo anin hose subo alujamfa kosola jalangolto aluhajamfa faniafola حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Alubetilinding alayen, alumanke filankafula aluti, menuluse ala filankafuya. Mohomohonding naha ala filankafuya. Atikibele ikomohoming jolonta sangoto, konolu hajasung isoning balula, niwante fonyo hafai. Dingira jambato. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن جوتي نمنا ألالا مرنفنغلو بنيا هجو كنولا منولمو هجو بارولتي Aning adingiralu, aning behangolu, iseminfaha hijyoto. Wominjoti, womu sondemela alanya silangaleti. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha ila albayti al-atiq. Nafa baliye obe hangolto fotuma mimfota wokola akannatege dingira hataha bungokan memu bunkototi alkaba. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Manto mumebe nga kanategeri dingirale kiyen. Foise alatoho finkong. Ahi harjehe minna. Be hanguluto. Alula ala mansakilin doronnemu. Alu alufannadia atelema. Ijekilaba sallallahu alayhi wasallam. Iha فَمَجِغِلَالُ سَوَنْدِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَمَجِغِلَالُ Walelumu muholuti, minulu halong, niha alatoho finkong, isondomelu sesilang, minulu sesabari, kula minketila, minulumu sallalo laluti minulu halon ninyi harjehe minna ise niro kato walbudana ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khayr فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون يغمالو هيكاليني ala la malanfeng oluti, ala bato oluto, memo hijyoti. Khairo baliato, alo ala toho finko akang, abe loring, asing sabolu besitiring, nani njango begadaring, ha abore, naboho sumiata, alo dodo muato, Aloha mohodo murindiato, emme taraloke, aning taralla, ngasoniandi aliewonyale, hotumodo aluse alatantuno, ala nemundo. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين أسبومي سي ألما أيلومي سياما إنسي سي ألما ولمو ألنيا سلانوتي أنين حبار الله خلصيا ألين Infatanta ateluma. Ahala sonia aliewo nyale. Atelu minulube bato kekang alayen. Faluse alatoho labunya. Ahalu kandandi minkang. Itekilaba sallallahu alayhi wasallam. Baranyima kelalu sewandi arjannala. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ألا لس مؤمن لو فاسا كافر لا يندنتيا ما ألا أمن جنفنتولو كانوا منلومو كانتو غنمولتي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الدنيا تا مثل مولوما كافر التنبي منلو كيلكن نوم كو إفنا نكيلوكي Kafiro la itonyigo sabola. Ko alalebi idemala. Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ومهوله إهامن للابو إلى الولوما ممانك تنيا كانتي فإلا فودرم ko alale mo mari goti ning alala mo holu fasantenum nyohomma sauma jamale be telanum walemu nasaralu labatula balu isetaha batoke dingira minto ihifan kuntu duniala aning eglizolu nasaralu labatu dingiralu aning yahudolu labatu dingiralu aning misirolu ise ala toho finkon dingira minuluto kendeke ala abemo hode ma alale minga dema ala mansa bambandinemu mansa nolalemu الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هل من حال نين دي بانكوكا إسي سلو للو ise jakkodi ise moholi yamare kuyimala ise moholu fatande kukurumola kuolube labangobe alalebulla wa in yukadhibuka faqad kadhabat qablahum qawmu nuhin wa adu wa thamud itekilaba sallallahu alayhi wa sallam Nihi ifaniyandi. Nuhu la moholu, minga nyinulu sawang. Walaha nuhu faniyandile. Ani ad, minil hila kila faniyandi. Memu huduti. Ani thamud, minul hila kila faniyandi. Memu salihuti. Wa qawmu Ibrahim wa qawmu Lut. Anin Ibrahima la moholu iha Ibrahima faniyandi irakbam kokam minketa Babil anin Lut la moholu minuloha Lut faniyandi ilasate walamu sadumti وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير أنين مدين أنغولو من رها شعيب فنياندي إها موسى سوسو لنن ها فنياندي كافر ينلو nga ya hankato dugundiyen wokola nati muta na ya hankato akedanyadi leikan fa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. تغنغو سياتا نامينلو حلقي أحاترا ودغنغو إتله إفانتونيجي ودغنغو إبويتا إترولو كم كولونغلو تنياتا Halumi iminwo kolongo wolto abunjangolo menolo tumbe manyaranding imang dugodun kolu balino yahankatola afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور من قريش غنينلو من ربي إتكي لابا صلى الله عليه وسلم faniyandila bi fo ñinul man tahama bang banko kang ya sonde melu soto isimira minulla tulul hatarayla isime minulla komin bekering ame nyalu fingi bare sonde melelu se fingi minulu be sisolu konola. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إبلا كنيلا يحنكتولا على دمي على لاهدو باي تلي كيلين إماري غويا وبيلي إيكو سانجي ويلي كيلين على دنيا سانغولا على بابين يريغالا. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. Dugundingo hasia nga minulu dugundinung ya hankatola. Ahatara wo dugundingolu itelehi ifanto nyingi. Wokola nati muta na ya hankatola. Kuolu pelabana nti alalebulla. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِتَكِيلَ صلى الله عليه وسلم أَفُو أَتَلُو مُحُولُ جَمِنْ جَيْنْتِ مُعَلِيَنْ مَسِلَنْدِرْ لَا دُرَنَّتِ مِنَّا قُولُ بِغَيْرٍ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. مُحَامِنُ لِيمَانَ يَاكَ إِبَارَةَ بَارَ يِمَالَ وَمُحَوَلُ خَفَرُ لِبُ وَلِيَنْ أَنِنْ هَرْجَهِ Membe urginte yarin memo arjannoti. Walladhina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Muhammadu rabbi katala koybeti nyaro lekela nakawa kuulto hito tinya inte delunola delebinola womo howolu wolelumu jahannama moholuti. Wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. مانكي لكي نوانتي النبي يمو مهيتي كيلابا ساوان فو وكيلاو نوانتي و النبي يمو ناها فنكران سنتانوها ويسواسو بلا على كرام فنوتو ala ase sentano la wisuwaso buruha wokola ala hala kawakuolu sabatindi menolobe lankene marin ala mansalon nalemu minketa anemimbekela mansa takhasirin namu kuolu yukhdariya nyato. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد فو على سي سنتانو لا بسواسو وكي أهمين فاي هاكي جرابين دير فندي Mohaliyeng jangarobe minulu sondometo. Aning moho sondeme gwalengolu kwalla. Do nyigir lalu. Walube alanyala kila jahuya kanne. Aning hiwali nyohoya. Nyala mingaja to nyala. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ومهل سالم Iha londo di minuluma. Hafoko Al-Qur'ano nying atelemu tonyati. Hafatang imarigoma. Ise limana ya ala. Isondomelu semajigi ayeng. Ala atelese moholu kandandi. Minulu limana yata. Hata hasilakang membe tilinding. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم كافر لنتب ولا سكرين القرآن لقوت فولا خير اللولم هنيكا ترناتو نوانتي لُمْبُرَجِ يَحَنْكَتُ هَنَيْكَمْ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ مَنْ سَيَابِ عَلَى لِبُلَّهِ وَلُمُهُ أَبَكِيتِ لَهِ مُؤْمِنُ الْنِنْ كَافِرُ الْتِيمَ Mohamedu limana yata ibarata barani malula wolbe arjanno leluto menula nemobe dumarin walladhina kafaru wa kadhabu biayatina faulaika lahum adhabun muhin Mohamedu kafiriyata Ihanna kawakuolu fanyandi. Womo hoolu yahankatale biyen mimbi idohoyala. Walladhina hajaru fi sabilillahi thumma kutilu au matu layarzuqannahumullahu rizqan hasana. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ مُحَمِّدُ رُحَا بَيْن بَيْنِيَاكِ أَلَلَا سِلُوكَنْ وَقَوْلَا إِهِفَهَا نُوَنْتِ إِفَهَتَا أَلَا بِي هَرْجَهِ لَلِ هَرْجَهِ نِمَالَا أَلَا أَتَلَ حَفِسَا هَرْجَهِ لَا مُومِي بَيْتِ ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم على بولا دنالي دندنجرا بدنالا مما على لنالمو منسا نوخيلمو ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ومن جوتي نمينا أتاسرا إكو إهايا هنكتو من يهوكالا وقولا إناتا ياندانتي ياما ألا بوتيكي دي مالالي ألا ينفع من سلمو خفر من سلمو ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ومن جوتي قال atelese suodun kiloto hatilodun suoto ate ala merlalemu jerlalemu dhalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'un min dunihi huwa albatil wa anna allaha huwa alaliyyul kabir ومن جوتي كو ألا أتلمو تنياتي إبي فهمي نلو باتولا ألا تنوتو ولمو باتاروتي ألا أتلمو منسا كتو تارينتي أتلمو منسا باتي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير إتكي لابا صلى الله عليه وسلم فيما جبا حافوك ألا أتلها جيولوجي حفتان سغما بانكوها جامبكريا وجيولا ألا منسا نوخيلم منسا لنالم ألا جنغلا نفالا له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد فهمين بيبي سمولتو أنيمين بيبي بانكوتو أبيمو أتي ألا لتاتي أنن أتي ألا أتلمو بناتي من حاجونتي في وفندنا إسا تلتانتو ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ما جبان على ها فنبينو خيا ألين من بي بانكوتو كلهم ببورلا بالو كلا أتي ألا لا يامرو كلا أبي ساو متلا أكنتها بوي بانكوكاً فاتي ألا لا دنيوتو ألا منسى بلف حلالمو مهوليين منسى حن لالمو وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور أتي ألا منسى كلانك أتلها ألا بلو هل سطو فويا كلا وقولا أسالو فها نالولا وحتو سيتا ألو سيولو بانتا wokola asalo labalu halawli alla gabulul kolla fasalla barulla korosi mohamin yenti teng kafiro lemu sosor lalemu fenna millan kenemata alala kawaku baluto minuluse kandandoke alala norokan anin ala kilimbahayakan لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم نشريع لك من توم مبين أنبتو نيا مري منا ani shariyango ise minna tahama ida mangol tema. Nyemaka filankafolu ikani soso kuo nyento. Memo shariyangati. Hakiliroke itekilaba sallallahu alayhi wa sallam. Hataha imarigokang. Itekila ibe dinelekang. Membe kilinding. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ إِتَكِيلَ نِهِ سُوسُ أَفَيَنْكُ أَلَا أَبَلُنْدِنِ أَلُبَ بَارُو مِنْ كَيْكَنْ كَافِرِيَاتُ أَنِنْ فَنْيَنْدِرُو الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. على سكيتي التيما لاخر لولو التم بنيوهان سوسولا كومينتو شريان كولتو. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إتكيلا فيما لنبان هافق ألا أهالن نمبي سنغتو anin bankoto womin joti wobebe lawhil mahfuz deto womin joti alakan husoni arinnemu wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lidh-dhalimin min nasir ibe fennelu batula ala tanoto alama dalil lajigi minna kuola ani london tibulla minto donyigir lalu demari baha ntila membe alala ya hankato la jamfalaima وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير نيهانا كاوكولو كرايكا نمبي لانكي نمارين هسي كونغو مالون مهلو نيادالا منلمو كافرولتي هسي لفبويلا مهلو كان منلبنا كاوكولو كرانيكان إتكيلا صلى الله عليه وسلم أفو ينكو فانتالو خبار لبان منا جهوتي ولمو تاتي علاها على هدو تالي مهوليين منلو كافرياتا dingira hajahu ibelabana minto ya ayyuha an-nas duriba mathalun fastami'u lah إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أتلو محولو misalo gosi alu alame alube jalangolu minulu batula alata noto volonte sio danola harna tarta koimu mebe hima den ayen nin sio ha fembusila inta atanola abulla yinindirla lahamfuta Beminyinina wofana lahamfuta. Ninkuobo nyale atelo moholu. Alube jalanga nyinolo mutala nyadi. Hike alaluti ahatara ibenyin lahamfuto. Ma qadaru Allah haqqa qadri. Inna Allah la qawiyyun aziz. Iman ala yuhudariya, ayuhudariya nyama, ala mansabambandinnemu, nurlalemu. Allahu yastafi minal malaiikati rusulan wa minan nas. Inna Allaha sami'un basir. Ala lese kilalu sugandi, malaikolu konola. Ala lese kilalu sugandi, moholu konola. Ala merlalemu, jirlalemu, kuomu mebila. Ya'lamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum, wa ila Allahi turja'ul umur. Ala halonne membe wo malaikolu nyato janning ahida ahalonne membe kele koma ila bangokola kuobebe sagila ate alalema ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun atelu mu'minulu alruku aluha sujudi aluha almarigo batu aluha khayra kuluke otumodo alusetine alala nemula wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jatabakum wama ja'ala alaykum fid-dini min haraj wama ja'ala alaykum fid-dini min harajin millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahida وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Ha jihado ke alala silokan, jihado to nyala. Ate ala, atele halu sugandi. Amansiti kalien jino nyinto. Memo Ibrahima la siloti, alufa. Ate ala, mansaba mansakalanke atelahalu tohola nung ko misilimolu kitabuluto menula jigita menulha alqur'ano sawa aning ning alqur'ano nyintu fo kilaba sallallahu alayhi wa sallam aseke sedeti atelu musilimolma lakhira lulung hafoko ahala kilayaro lasile atelu musilimolu alohake sedeluti moholukan hafoko ila kilaru iha lasiro kele alosalolalo alohajakodi alohi iden alala atremalu kuntongoti kuntongo hanyeng memu alati demarla hanyeng memu alati